بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثانية، السلام عليكم. في النظر إلى نساء أهل الذمة، ومطلق الكوافر، قال صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه في المسألة 27 من أوائل كتاب النكاح: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. في هذه المسألة فروع: الفرع الأول في أصل جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، إن شاء الله يجي إن شاء الله. وقد نسب القول بالجواز إلى الطوسي في النهاية، والمفيد في المقنعة، والقاضي، والمحقق في الشرائع، والعلامة في القواعد، السلام عليكم، كما نسب إلى أكثر المتأخرين. كما في المستند جزء 16 صفحة 42 بل هو المشهور كما صرح به المسالك المجلد الأول صفحة 436 والمستند جزء 16 صفحة 42. لا قايلين هو المشهور. والحدائق جزء 23 صفحة 58. هؤلاء كلهم نسبوا هذه الفتوى إلى المشهور. وفقه الصادق جزء 21 صفحة 98 والفقه جزء 62 صفحة 178 وقال في مرآة العقول: وعمل به أكثر الأصحاب جزء 20 صفحة 353 وأيد صاحب العروة في الجواز: الوالد والقمي، بالي والقلبايقاني والخوئي والنائيني والعراقي والإصفهاني السيد أبو الحسن والبروجردي والشيرازي السيد عبد الهادي رحمة الله عليهم أجمعين. وخالف في ذلك ابن إدريس الحلي في السرائر والعلامة الحلي في المختلف وقال الحائري الشيخ عبد الكريم الأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا يعني مرة واحد يذهب إلى الدكان وينظر إليها تبعا، ومرة يذهب للأسواق حتى ينظر إليهن، وكيف كان؟ فيدل على الحكم أمور. بله. الأول: موثقة عباد ابن صهيب المتقدمة، وذلك من جهات ثلاث: الجهة الأولى قوله عليه السلام في رواية الفقيه: لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامه والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة وفي العلل: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامه والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة ولعل الظاهر كون من قيدا للجميع. وإن كان المتيقن عوده إلى الأخير، وبإلغاء الخصوصية عرفان، يتم التعدي إلى غيرهن من أهل الذمة. بلي يعني هذا من أهل الذمة، هل هو قيد لأهل البوادي فقط؟ إيه، احنا قلنا هذا هو القدر المتيقن، ولكن الظاهر أنه يعود إلى الجميع أو يعود إلى خصوص أهل البوادي، يعني أهل تهامة هل لهم خصوصية النظر إليهم؟ قدر متيقن للبوادي، هذا هم ظاهر في هذا هم ظاهر، قدر متيقن مسك بالقدر المتيقن. إذا شككنا في الظهور نتمسك بالقدر المتيقن، ولكن إذا ادعينا الظهور في الجميع، الظهور الاستظهار لا يحتاج إلى دليل. هسه نشوف رأي الحاضرين، أنتوا شنو تشوفون؟ بلي أنتوا لا لا احنا قلنا ولعل، ما جزمنا بذلك. شنو تشوفوا؟ لعل يعني يعود للجميع. بالي آي محمدي ليش؟ لا، المتيقن عوده إلى الأخير، ولكنه يوجب الإجمال فيما تقدمه، ولكن لا ينافي أنه يكون له ظهور في العودة إلى الجميع. هاي القاعدة في موارد الشك. مثل شنو قال؟ مثل إذا قال أكرم العلماء واحترم الخطباء وأضف الشعراء إذا كانوا عدولان، هذا الظهور مو حالة الشك. الظهور العرفي هاي كلمة إذا تعود إلى الجميع أو تعود إلى الأخير. إذا يراد عوده إلى الأخير عادة يجب أن يفصل بفاصل، يعني يغير سياق الكلام. إذا ما غير سياق الكلام فلعل ظاهره العود إلى الجميع. ومما يؤيد ذلك أن من رأينا كلماتهم من الفقهاء قديمان في المسألة الأولى اللي كنا نبحثها، كانوا يذكرون هذه لأهل الذمة، يعني يقولون يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بدليل هذه الرواية، كأنهم فهموا أنه يعود إلى الجميع. هذا يعود إلى الجميع أو الخصوصية لا، احنا نقول هذا يعود الى الجميع ظهورا احتمالا. اذا عاد الى الجميع، هل نساء اهل التهامة الذميات والاعراب الذميات واهل البوادي الذميات، هل يحتمل ان يكون لكل هؤلاء خصوصية؟ يعني أهل تهامة يكون لهم هذه الخصوصية وأهل اليمامة لا يكون لهم هذه الخصوصية، لا نحتمل ذلك عرفا، فنتعدى إلى جميع الذميات. إذا عاد إلى الأخير يحتمل أن أهل البوادي لهن خصوصية معينة لأنهن بعيدات جدا مثلا أو ما أشبه ذلك. إذا عاد بل إذا عاد إلى الأخير فقط، لعله واحد يحتمل أن أهل البوادي لهن خصوصية، أما إذا عاد إلى الجميع فبعيد أن يكون للجميع خصوصية. رواية الكليني لا، مو احنا قلنا اذا دار الامر بين عدم الزياده وعدم النقيصه تقدم اصاله عدم الزياده. عفوا، نساء الاعراب غير نساء اهل البوادي؟ يعني الاعراب مو هم اهل البوادي؟ يقولون باديه نشينا سكان البوادي. نفس الشيء يعني، مو هسه اما عطف بيان او لعل هنالك فرقا ما بينهما. مع هذا الاختلاف ايضا تشوفون انه يعود على الجميع. بلي، سلامنا عليكم، لان قدمنا رواية الفقيه بأصالة عدم الزيادة. احنا اذا كان هنالك ظهور نأخذ بالظهور، اذا لم يكن ظهور فالمتيقن عود الاستثناء ونحوه الى الاخير، ولكنه يوجب الاجمال فيما تقدم. لا، هنا ادعاء الظهور المحتمل. زين، الثانية، الجهة الثانية. الآن إذا هاي الجهة الأولى ما قبلتوها، ننتقل للجهة الثانية. قوله عليه السلام والعلوج، في رواية الكليني والفقيه، لأن رواية الفقيه بعد وأهل البوادي من أهل الذمة أكو كلمة والعلوج، قاي في رواية الفقيه لا الفقيه. وأما رواية الكليني فهي على هذا النحو: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، وإن خلت منه رواية العلل. العلل ما بيها كلمة والعلوج، إلا أن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. يعني الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه لم يضيف كلمة العلوج، والظاهر أن العلوج يشمل أهل الذمة وغيرهم. إذ هو مطلق الكافر ولو بإلغاء الخصوصية عرفان. من هو العلج؟ العلج هل هو مطلق الكافر؟ مضت الإشارة إلى ذلك. أو هو الكافر الضخم القوي؟ ها هل تحتملون أن يكون للعلوج هنا خصوصية؟ يعني النسوان الكفار الضخمات القويات يصير واحد يباوعهم، أما النسوان الكفار الضعيفات المتهاويات ما يصير واحد يباوعهم. إلغاء الخصوصية عرفا. خو هاي جهة أخرى. جانب آخر إذا رواية على المتعارض رواية الكافي الكافي المضبوط. إحنا دا نقدم يعني إما الصدوق في العلل نقص كلمة العلوج في العلل، في العلل وإما زاد العلوج في الفقيه وزادها الكليني في الكافي، أصالة عدم زيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، مضافا إلى أن الكافي والفقيه أضبط من العلل. خب هذا وجه آخر أيضا الأضبطية. فإذا العلوج مطلق الكافر فيشمل ما نحن فيه وهم أهل الذمة. هاي الاحتمالات احتمالات غير عرفية. لا اكو عرفا اكو فرق. كثير من الناس يحبون المرأة الضخمة القوية ولا يحبون المرأة الضعيفة المتهاوية. إذا ما قبلتوا هاي الجهة الثانية نجي إلى الجهة الثالثة. إذا ما قبلتوا الجهتين أشكلتوا فيهما، الجهة الثالثة عموم العلة لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، يا لأنهن إذا نهينا لا ينتهين. طبعا لا يخفى عليكم أن رواية الفق الكليني لأنهم إذا نهوا لا ينتهون الكليني، لا لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. رواية العلل والفقيه لأنهن إذا نهين لا ينتهين، ولذلك صاير كلام أنه لأنه لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. يعني منو؟ لا ليش لأنهم؟ ليش ما قيل لأنهن؟ المجلسي رحمه الله في مرآة العقول موجهة بتوجيهات هسه مو مهم. هسه احنا ناخذ العلة لأنهن إذا نهين لا ينتهين أو لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، هاي العلة عامة وتشمل الذميات مطلقة سواء كانت قوية أو ضعيفة، ضخمة أو ناعمة. احنا شنو هدفنا؟ هدفنا ان نثبت جواز النظر الى نساء الذميات نتمسك بعموم التعليل. هسه اي شيء يكون متن الرواية في اهل الذمة لو ما في اهل الذمة، لانهم اذا نهوا لا ينتهون. هذا ولا يخفى أن هذا الدليل خاص بصورة عدم الانتهاء بالناهي. أما مع الانتهاء به فلا يشملهن الحديث. إذن فالدليل أخص من المدعى، يعني بأي جهة من الجهات أنتم تمسكتوا، بالجهة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بالنتيجة هذا معلل. إذا صار معلل فإذا ذمية تنتهي بالنهي فلا يشمله الدليل. يعني الدليل هالشكل يجب أن يكون: الذميات اللواتي لا ينتهين بالنهي بمقتضى هذا الدليل. لا، كلامنا الآن في هذا الدليل من جهاته الثلاث، هل يدل على أكثر من ذلك أو لا؟ بلي، هذا الدليل الأول. هسه نشوف بقية الأدلة ونشوف أن بقية الأدلة تامة أو لا. إذا أكو إشكال فإذا هذا الدليل ينفعنا في الجملة، ولعل غالب الذميات إذا نهين لا ينتهي. هسه يمكن فد امرأة منهم بلي نقول لها هذا أوقر إليك، اي غالب الذميات لا ينتهين بنا. بلي هسه هذا بحث اخر، انه شنو معنى نهين لا ينتهين، اذا نهين لا ينتهين، بس هذا يثبت المطلوب في الجمله. اكو اشكال؟ هذا هاي الجهه الثالثه بها اشكال. خب الدليل الثاني، هذه الرواية رواية السكوني. الدليل الثاني رواية السكوني. الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح باب 112 الحديث الأول. سند الرواية محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه يعني إبراهيم ابن هاشم. عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. وفي هذه الرواية بحثان: البحث الأول سندي والثاني دلالي. أما البحث السندي فقد قال المجلسي جزء 20 من مرآة العقول صفحة 352: ضعيف على المشهور ولم يبين أنه لماذا. الظاهر أنه إما للنوفلي فقط وإما للنوفلي والسكوني، لأن أكو نوع من الكلام في السكوني أيضا. وضعفها القمي حجر تقي في كتابه المباني جزء 9 صفحة 561. ولكن يمكن أن يقال باعتبار الرواية وذلك لوجهين. الرواية ماكو من يتأمل فيه تأملا شديدا إلا النوفلي، أما السكوني فثقة على المختار، وإن كان هنالك فيه نوع من الخدش، لكن الخدش مو وارد في السكوني. لا، السكوني عامي. المهم في هذه الرواية وجود النوفلي، والنوفلي اسمه الحسين ابن يزيد ابن محمد. ولكن يمكن أن يقال باعتبار الرواية وذلك لوجهين. الوجه الأول أن يقال بوثاقة النوفلي. طبعا هذا هواي مهم إذا نتمكن نوثق النوفلي، لأن النوفلي راوي أكثر من 800 رواية غالبها عن السكوني، فإذا تمكننا نوثق كثير من الروايات تكون معتبرة، أكثر من 800 رواية. النو الحسين ابن يزيد ابن محمد. النوفلي بعض مستظهرين أنه كان شيعيا. شنو كتبتوا؟ وذلك لقرائن. شوفوا هذه القرائن تامة أم لا. القرينة الأولى أنه وقع في أسناد كامل الزيارات، وفيه أن المبنى غير مرضي. القرينة الثانية أنه وقع في أسانيد تفسير القمي، طبعا شيء غير مباشر. ويرد عليه ما ورد على سابقه. القرينة الثالثة إن غالب روايات السكوني رواها النوفلي، وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العده جزء 1 صفحة 380 أن الطائفة عملت بروايات السكوني. ونقل عن الشيخ الطوسي في مواضع من كتبه أن الإمامية مجمعة على العمل بروايته. وفيه أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فتأمل لأن منو قال ذني روايات السكوني؟ الروايات اللي يرويها النوفلي عن السكوني، منو قال ذني روايات السكوني؟ اللي وصلت إلنا هي من طريق النوفلي غالبها. وغالبها. خب. فإذا الطائفة تعمل بأخبار السكوني. لعلها عملت بتلك الرواية. إيه بالي. أخبار السكوني يعني. إيه أخباره ثبت أنه خبره، إذا فرضنا أنه فرضا أن النوفلي مختلق للأساني فذني كلها اختلق، فلم يثبت أن هذه رواية السكوني. بلي لا لا، نفرض أنه من 800 رواية 100 رواية عن غير طريق النوفلي، ذيك الروايات عملت به. لا يعني رواية السكوني، أني إذا قلت لكم كل ما قاله والدكم اعملوا به، إذا معظم الأوامر التي وردتكم عن والدكم وردت عن طريق زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم مشكوك. إخو هذا مو معلوم أن خبر والدكم مو كلها، إذا كلها يكون لغو هذا. فليكن. أعمل برسائل والدك اللي جاتك من الكويت. إيه. رسائل والدي اللي جاي من الكويت 10% بطريقة إنسان معتبر، 90%. إيه مو معلوم أن الموضوع متحقق. إيه بس أنتوا تدرون الرسائل اللي موجودة بالقاصب البيت معظمها. إيه إذا أشرت إليها قلت ذني اعملوا بها، نعم هذا الكلام. لا روايات السكوني مثل رسائل والدك الموجودة في القاصة. لا إذا قال اللي موجودة في القاصة هذا إشارة. إذا قلنا القضايا التي الأشياء التي قالها السيد البروجردي رحمه الله أنتوا نفذوها اعملوها، وأكو هنالك كثير منها وردت عن طريق مجهول، هذا مو معلوم أنه أوامر السيد البروجردي، يدعى أنها أوامر السيد البروجردي. كلامكم صحيح إذا ما في روايات مثل الفقيه والكافي وما أشبه الأخطاء، أما إذا أكو كتاب كافي فقط 90% روايات السكوني عن النوفلي عن السكوني. بعدين الشيخ الطوسي يقول اعملوا بروايات السكوني، يعني شنو؟ جيد، يعني الروايات الموجودة في هذا الكتاب. إذا الخطيب قال اعملوا بروايات النبي صلى الله عليه وآله، ومعظم روايات النبي المذكورة في مثلا البحار ضعيفة، 10% منها لها سند معتبر، تقول قال اعملوا بروايات النبي. الخطيب الدقيق اللي يتكلم بدقة، إيه؟ واللي لا يتجاوز الحدود، إيه؟ بالي إيه؟ اعملوا برواية النبي، من قال هاي رواية النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا فقيه قال اعملوا بروايات النبي، خو منو قال ذني روايات النبي؟ أدير أما الفقيه أكو كتابين 90% من الروايات اللي موجودة فيها الكتب عن النبي من إنسان ضعيف، أكثر النبويات ضعيفة، ولا ينافي ذلك أن نقول يجب علينا أن نعمل بروايات النبي صلى الله عليه وآله. لا إذا ثبت، إذا ثبت أن السكوني قايل شيء، الشيخ الطوسي يقول الأمة مجتمعة على العمل برواياته. بلي الشيخ الطوسي دا يقول، صدق العادل. يكفينا هذا، إذا ثبت اشتباه الشيخ الطوسي فذلك أمر، أما إذا لم يثبت فتعملون برواية. عامية يقول الظاهر أنه في كتب ما موثقة ولا مضعفة، كاتب كذا كذا، فد أشياء هو المشكلة. بلي ها السكوني لو نوفلي يحتاج إلى ملاحظة. لا مو لأنه لا لأنه عامي مو أكو شبهة. لا أكو شبهة لأنه عامي إذا نطرح رواياته. لا الشيخ الطوسي يقول لا حتى إذا عامي الأمة أجمعت على العمل برواياته. ليش ليش مطروحة؟ لا لا هذا الرأي وإلا أكو هذه الشبهة. أكو في علم الرجال بحث أنه لا تركنوا إلى الذين ظلموا، كيف نأخذ ديننا من الظالمين بالذات الظالمين العقائديين؟ لا الشبهة مطروحة. أكو شهرة تكفينا الشهرة تكفينا الشهرة أن المشهور موثقي خلاص هو هذا يكفينا. الآخرين الآخرين لا أقل من الشهرة لا أقل من الشهرة قدره المتيقن هو الشهرة. أدري عندما أجمعت الطائفة أو اشتهر على كلا التقديرين على العمل برواياته، هذا إما أن يكون لقرينة داخلية أو خارجية. القرينة الداخلية الخارجية غير محتملة إلا في عدد محدود، فلا بد أن تكون القرينة قرينة داخلية وهي الوثاقة. القرينة الرابعة بلي وجه التأمل لعله عرفان القضية قضية خارجية، يعني هاي روايات المذكورة بالكتب. القرينة الرابعة ما ذكره الوحيد البهبهاني من أنه كثير الرواية، يعني النوفلي، وسديدها ومقبولها. القرينة الخامسة يعني لعله يؤيد لا دا يقول مقبولة لدى الفقهاء يعني لدى الطائفة، يعني رواياته مقبولة النوفلي. هذا ما دا يوثق هو، ما دا يقول أنا أوثق، يقول مقبولة يعني الطائفة قبلت رواياته إيه ومقبولها. لا ما يقول أنا أقبلها، يقول مقبولة رواياته. القرينة الخامسة إكثار الكلين الرواية عن في الكافي. لعلها كافية بالي. القرينة الخامسة إكثار الكلين الرواية عن في الكافي حسب الاستقراء الأولي. هذه الأرقام موجودة في الكافي، روايات النوفلي عن السكوني في المجلد الأول من الكافي 7 روايات، في المجلد الثاني من إذا مو أكثر من 7. يحتمل أن يكون هاي الأرقام اللي أذكرها أكثر منها أكو. في المجلد الثاني 89 رواية النوفلي عن السكوني، في المجلد الثالث 41 رواية، في المجلد الثالث 41 رواية إذا مو أكثر، في المجلد الرابع 30 رواية، في المجلد الخامس 82 رواية في المجلد السادس، 98 رواية في المجلد السابع، 63 رواية بعد في المجلد الثامن، 9 روايات إذا مو أكثر. المجموع 419 رواية كلها. والكليني في مقدمة الكافي في ديباجة الكافي ذكر أنني لا أذكر في الكافي أنني ما أذكره في الكافي الروايات الصحيحة عن الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين، وكتب هذا الكتاب ليكون مرجع للشيعة إلى يوم القيامة. زين، الكليني اللي اعتمد على هاي الروايات، إما القرينة فيها خارجية، يعني اطمئن برواية رواية بالقرائن الخارجية، مثل موت ابن الملك مال المعالم، مثال موت ابن الملك اللي بالقرائن نفتهم أن الخبر صحيح، وإما بالقرينة الداخلية وهي أن النوفلي ثقته. ذكرنا سابقا أنه في رواية روايتين ثلاثة يمكن أن تكون القرينة خارجية، أما إذا كثرت الروايات واعتمد شخص عليها فلا بد أن تكون القرينة فيها داخلية وهي وثاقة الراوي. فننتهي بذلك إلى توثيق الكليني للنوفلي. بلي لا لا، الكليني خب ما يقل عن النجاشي. النجاشي إذا كان موثق النوفلي كنا نعتمد عليه، فكيف الكليني دا نكتشف أنه وثق النوفلي؟ يعني شنو؟ يعني بعض يقبل إذا أحد أكثر الشيخ الكليني عن فلان في الرواية هذا توثيق. لا قلنا قلنا ما ذكر في المقدمة، قلنا هاي الروايات صحيحة عند الكليني لولا هاي الأربعمية وتسعة عشر رواية، لو أكثر يمكن 500 رواية. لا أنتوا جاوبوني، الكليني يعتقد صحيح جيد، صحتها تابعة لقراء خارجية أو داخلية؟ أيهما؟ أحسنتم، ثبت المطلوب. إذن الكليني دا يوثق النوفلي. لا لا لا بالعكس، أولا اعتمدت على قضية كثرة نقل الكليني. هاي وجدانية، فإذا المقدمة قبلها وهي أن الكليني ألف الكافي، هاي فد مقدمة. لا هاي وجدانية، هاي ما يسموها مقدمة. لا سيدنا، شوفوا شلون وصلت إلى وثاقة النقل. إحنا نقول هاي وجدانية، هاي أصلا اطرحوها. هاي هاي موجدانية. لا خوف سيد. المبنى أنه الشيخ الكليني حينما ينقل هذا والتزم كون الكتاب مرجع للشيعة فهو يعتقد أنه موثق. لا هو دا يقول صحيح، يقول هاي روايات الكافي كلها صحيحة. في كثير من الروايات الشيخ الكليني نقل عن آخرين وما يوثقه. على هذا كل ما نقل الشيخ الكليني عنهم بكثرة هذا المبنى لازم نقبله. كلما أكثر الكليني الرواية عن شخص في الكافي هذا دليل وثاق توثيق معلوم. يكفينا الكليني خم ميقل عن النجاشي. لا ماكو معارض، معارض ماكو. إذا أكو معارض نقول تعارض الجرح والتعديل، ذاك بحث. شعر ما أقول أن نرجع إلى شيء نقول قرينة مو معقول. ليش مو معقول؟ لأن عنده كتب ووصلت إليه كتب لم تصل. لا لا موجود أنه عنده فت كتاب فت شيء. احتمال وارده مو واضح. أصلاً المحقق النائيني يقول المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز. صحيح. ولكن النائيني نفسه ما يلتزم في هذا. ليش؟ في الفقه يعني في كل الروايات ما يناقش في أسانيد. لا إحنا ما نقول كل ما في الكافي صحيح. إذا نقول مرحلة متقدمة دا يطرح المحقق النائيني. هالشكل اعتماد مع هذه القرائن الأخرى بالنتيجة تطرحون 836 رواية لو أكثر. النوفل يطارح زين. أنتوا اتبعوا حجر تقي القمي حفظه الله، قول الرواية ضعيفة ما عندنا إشكال. زين إذا ما قبلت الطريق الأول نجي إلى طريق ثاني. شنو قلنا؟ الوجه الأول كان هذا. إذا ما قبلت هذا الوجه الأول، الوجه الثاني جبر خصوص هذه الرواية بالعمل. ما يخالف احنا على روايات النوفل ما نعتمد، بس هاي الرواية بالذات عمل بها الأصحاب. قال المجلسي في مرآة العقول جزء 20 صفحة 353 بنفس الجزء، بعد ما يحتاج نكرر الجزء، صفحة 353 عمل به أكثر الأصحاب، يعني بهذا الخبر. وقال السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك جزء 14، ها نضيف إلى ما قلناه، الفقيه الصدوق اعتمد على روايات السكوني في الفقيه، طبعا ما تمكنت أحصي كم مورد بس موارد متعددة أكو. السكوني في المشيخة يقول طريقي إلى السكوني فلان عن فلان عن النوفلي، فإذا الصدوق أيضا اعتمد على روايات النوفلي، بس لازم نشوف كم مورد في الفقيه. مثلا إذا لقينا 50 مورد راوي هذا يدل على توثيقه أيضا. بلي. وقال السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك جزء 14 صفحة 19 فإنه لا بأس بالعمل به، يعني بهذا الخبر، بعد اعتماد المشهور عليه. وإن كان ظاهره من علل بأنها بمنزلة الإماء عدم الاعتماد عليه، لأن بعض الفقهاء قايلين يجوز النظر لأنهن بمنزلة الإماء. هسه اللي هذا بحث يجي إن شاء الله بعدين على هذا الخبر. ذاك دليلهم طبعا هذا مو ظاهرة، لعله هذا فد دليل، يعني المحقق في الشرائع قال لأنهن بمنزلة الإماء، هذا ما يدل على أنه ما اعتمد أيضا على خبر السكوني، ولكن اعتماد غيره كاف في جبر ضعفه لو كان. وقال في الحدائق جزء 23 صفحة 59 طبعا كلام الحدائق ميدل على الاستناد إلى هذا الخبر، يدل على موافقة فتوى المشهور لهذا الخبر. المجلسي والحكيم يقول استندوا إلى هذا الخبر، الحدائق لاحظوا عبارته: وعلى هذا القول عمل الأصحاب، أنه قالين يجوز النظر، ففتواهم طابقت الرواية، ما عدا ابن إدريس وتبعه العلامة في المختلف، فقط فقيهيا خالفوا. وعلى هذا القول عمل الأصحاب، لو عمل الأصحاب ما عدا ابن إدريس وتبعه العلامة في المختلف، وأما في باقي كتبه فهو موافق لمذهب الأصحاب. يعني حتى العلامة فقط في كتاب المختلف وافق ابن إدريس الحلي، وأما في باقي كتبه فوافق المشهور. يعني لم ينقل الخلاف إلا عن شخصين طبق هذا الكلام، فتحصل من جميع ذلك أن الرواية معتبرة، تبقى الجهة الثانية وهو الكلام في الدلالة. إن شاء الله إلى البحث القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.